50 languages. 38. 38. في سيارة الأجرة. تاكسي. من فضلك اطلب لي سيارة أجرة. Прошу ишквести такси. كم الأجرة حتى المحطة؟ Kiek kainuos iki geležinkelio stoties? كم الأجرة حتى المطار؟ Kiek kainuos iki oro uosto? من فضلك على طول. Прошу тесе. من فضلك على اليمين. Прошу и дешне. من فضلك هناك عند الزاوية على اليسار. Прошу тен уж кампу и кайре. أنا على عجلة. Аж скубу. لدي وقت. Аж турю лайку. من فضلك سر ببطء. Прошу важати лечо. من فضلك توقف هنا. Прошу часу стоти. انتظر لحظة من فضلك. Прошу трупути палаукти. سأعود حالا. Аж твой грішу. من فضلك أعطني وصلة. Прошу дуати ман квита. ليست لدي نقود صغيرة. Аж не турю смулькю пінігу. لا بأس البقية لك. Гража пасилікіте сау. خذني إلى هذا العنوان. Nuveškite mane šiuo adresu. خذني إلى فندقي. Nuveškite mane į viešbutį. خذني إلى الشاطئ. Nuveškite mane prie pajūrių.